حصريا على موقع dj.kimo.com. على ناس كلها خاينين داينا في حيرة واستغراب وبندور على الأحباب في وسط مصالح الدنيا ما نلقاش حد. أنا وقلبي حاولنا كتير نلاقي حد جوا خير مشوفناش غير وجع وعذاب بتظلم فينا ليه يا غياب وليه مستكتر إن احنا نحب بجد. أنا وقلبي نقصبنا نخاف همومنا تهد أي كتاف يا دوب الحظ لو يتشاف يبقى دوب سحابة صيف زعلنا عدى أي حدود وضاع الوقت والمجهود وملناش في الفرح ده وجود. أنا كنت في حياتهم ضيف محدش خاف علينا في يوم بنتقابل في وقت فراق محدش فينا قام أو فا وقت ما نعدل الكفة لغيرنا تميل. أنا وقلبي حاولنا نعيش نتيجة كل حاجة ما فيش جرينا كتير في ألف سباق وقضينا الحياة في خناق ودلوقتي بنتأسف على التأخير. أنا وقلبي نصبنا نخاف همومنا تهد أي كتاف يا دوب الحظ لو اتشاف ببادو سحابة صيف زعلنا عدى أي حدود وضاع الوقت والمجهود وملناش في الفرح ده وجود. أنا كنت في حياتهم ضيف أنا وقلبي نصبنا نخاف همومنا تهد أي كتاف يا دوب الحظ لو بيبتعدوا سحابة صيف زعلنا عدى أي حدود وضاع الوقت والمجهود وملناش في الفرح ده وجود. حصرياً على موقع dj.kimo.com.